بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في الكلام على اقسام المياه، ومن باب ما تقرر قد مر بنا أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المياه على قسمين، طهور ونجس. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وأنه لا كراهة في الماء المشمس، وكذلك أيضا لا كراهة ولا تحريم في الماء المستعمل، في الماء المستعمل، وأنه طهور، وأن الماء كما سيأتي لا ينجس إلا إذا خالطته نجاسة فغيرته، وأما إذا كان الماء باق على أصل خلقته وعلى كونه ماء مطلقا، وإن استعمل فإن هذا الاستعمال لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا، ولا يخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد وإن لم يجد الماء 10 سنين، فقال وإن لم يجد الماء ولم يقيد بشيء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يذكر إلا هذا الوصف. لكن باعتبار أن هذه الأقسام موجودة ومذكورة في كتب الفقهاء، لا سيما من يقسم الماء إلى 3 أقسام: طاهر وطهور ونجس، طاهر وطهور ونجس، أو طهور وطاهر ونجس، ولا إشكال في الطهور والنجس، لكن الطاهر الذين يقولون هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر، فلا يرفع به حدث ولا يزال به خبث. ومن جملة ما يذكرون في هذا الماء المستعمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يثني على مذهب الإمام مالك رحمه الله في باب الطهارة، كما قد مر بنا من قبل أنه يثني على مذهب الإمام مالك في كتاب المعاملات، في كتاب المعاملات. وهنا في هذا الباب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يثني على مذهب الإمام مالك في كتاب الطهارة، ويقول كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 39 و300: قال ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين له قطعا أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب، يعني في باب الطهارة، أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير. فيقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الأشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منتظم للتيسير. هناك تكلفات وتشديدات في أبواب الطهارة، والشافعية معروف أنهم يشددون في هذا الباب، ولذلك كثرت الوساوس في المنتسبين إلى الفقه في أو إلى بعض المنتسبين إلى الفقه في هذا المذهب، ناهيك عن العامة الذين قد يأخذون عن بعض المقلدة والمتعصبين والذين يشددون في كثير من المسائل فيحصل التشديد على أنفسهم والتشديد على غيرهم. ولا بد أن يعلم أن دين الله تعالى يسر، والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، سواء في باب الطهارة أو في غير باب الطهارة، دين الله يسر في كل باب، في عقائده وفي عباداته وفي أخلاقه في معاملاته دين الله تعالى يشرف، وإنما التشديد والتنطع والتكلف يحصل ممن يحصل منه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال إن الدين يسر ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وكان عند أن يبعث رسله إلى الأمصار يقول لهم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ولما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وقد مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أن الذي يشدد يبتليه الله عز وجل بالتشديد الكوني القدري والتشديد الديني الشرعي. هو يبحث عن الأمور التي فيها تشديد ويحرص على ذلك، ويدخل الناس في الأقوال التي فيها حرج ويتتبع ذلك ويحرص عليه، فيبتليه الله عز وجل بالتشديد الديني الشرعي والكون القدري، فلا يكاد يتيسر له الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، سواء كان هذا كما يقول العلماء إخبارا أو دعاء. إن كان على سبيل الإخبار هلك المتنطعون فهو يخبر أنهم قد هلكوا، وإن كان دعا عليهم فقال هلك المتنطعون دعا عليهم فهم أيضا عرضة لأن تصيبهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن المتنطع يهلك ويهلك غيره، يهلك ويهلك غيره. ودين الله عز وجل يسر، دين الله تعالى يسر، فلا يأتي الإنسان إلى الأمور التي فيها تشديد. وربما بعض الناس، لأن العلم نور ووسيلة إلى كل فضيلة، تجد أن بعض الناس في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الزكاة، في باب الحج وغيره، تجد أنه ربما يكون، بل بعضهم ربما يكون طالب علم، وتتبين له المسألة الراجحة فيترك الراجح ليأخذ بالمرجوح، لأنه يرى العامة ويرى المتخوفين ويرى من لا علم عندهم يهرعون إلى جانب آخر، يقول أنا أخاف على طهارتي، على صلاتي، على حجي، على عمرتي، على طوافي، على سعي، على صدقتي وما أشبه ذلك. فإذا لماذا أكرمك الله عز وجل بالعلم؟ ما الفرق؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإنسان إذا علم فاطمأن واستراح ويقدم على الشيء، على يقدم على بصيرة، يقدم على بصيرة. ما في كل مسألة يأتي ويقول من باب الاحتياط احتار. كم من مسائل ينطبق عليها قول شيخ الإسلام رحمه الله إن الاحتياط في ترك ذلك الاحتياط، الاحتياط في ترك ذلك الاحتياط. والإنسان يكون عنده النور، ما يدرك النور ويطفئ السراج الذي معه ويمشي مع أهل الظلام. أنت معك النور، لا عليك من يمشي في الظلمات، أنت على بصيرة. وربما يوقع الإنسان نفسه في الحرج، وربما يبتليه الله عز وجل، ربما يبتلى هو يترك ما يعلم إلى ما لا يعلم، يبتليه الله عز وجل فيجد نفسه إلا وقد وقع فيما فر منه، أو قد جاء بشيء أعجب وأعجب، وهو يريد أن يحتاط لطهارته، لصلاته، لصومه وما أشبه ذلك. فالإنسان إذا تعلم استنار، وإذا تعلم عبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة. ومسألة فيها قولان أو ثلاثة بان له الحق بدليله في قول أخذ به وسار، ولا عليه العامة ولا عليه الأشباه العامة كونهم يأخذون بقول آخر أو ينتصرون لقول آخر، ما عليه، أن قد بصرك الله عز وجل، قد بصرك الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم فيكون في راحة، ما يتخبط، ما يتناقض، ما يضطرب، ما يأتي به الشيء ربما يقول أنا على يقين أن هذا الشيء صواب وهذا يوافق سماحة ويسر الشريعة الإسلامية. ثم إذا جاء يتوضأ أو يصلي أو يصوم أو يحج إلا وجاء الشيء الآخر الذي كان يقول إنه فيه عسر وصعوبة وعلى خلاف يسر الشريعة الإسلامية وعلى خلاف ما دلت عليه النصوص وعلى خلاف ما عرف بالدليل، فلا لا يترك الإنسان حجة وإلى غير حجة، فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبني. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك ما الغرض من طلب العلم وما الغرض من ذكر أقوال العلماء والأدلة في المسائل كلها إلا أن طالب العلم يأخذ بالدليل، يأخذ بالراجح، يأخذ ما وافق شريعة الإسلام. والقول الذي يأخذ به بعض العلماء هم بين الأجر والأجرين، من كان منهم مصيبا فله أجران، من كان مصيبا له أجر ومغفور له خطأه، لكن لا نتابعه على الخطأ مع محبته وإجلاله وتقديره وعدم استغلال خطأه للطعن فيه أو التحقير من شأنه. على كل حال قد مر بنا كما مضى وما تكرر تقرر كما يقال، الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس، هذا ما دلت عليه النصوص ولم تدل على غيرها. فكون هناك ماء مستعمل لا يجوز أن يستعمله الإنسان في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، هذا القول وإن قاله جمهور أهل العلم لكن الأدلة تدل على خلافه، وليس معهم ما يكون حجة، بل هناك أقوال فيها من الاختلاف والتناقض ما يجعل الإنسان يعلم أن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فإن دين الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيطمئن الإنسان بالقول الموافق للحق. طيب كنا وقفنا في مسألة الماء المستعمل، ومر بنا أن العلماء اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال، بين قائل بأنه طهور، وبين قائل بأنه نجس، وبين قائل بأنه طاهر وغيره طاهر، وبين قائل بأنه يكره استعماله إذا وجد ماء آخر. طيب أخذنا قول الجمهور وأدلتهم وما ورد عليها من المناقشة، واتفقنا على أن نأخذ القول الثاني لأن هذين القولين أشهر الأقوال في المسألة، وهو قول من يقول بأن الماء المستعمل طهور. طيب وهذا القول هو القول الصحيح الراجح. طيب أدلة هذا القول، أولا أن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، وهذا الأصل مجمع عليه، الأصل في الماء أنه طهور يعني طاهر مطهر، كلمة طاهر مطهر تساوي إيش؟ تساوي طهور، لكن لماذا قالوا طاهر مطهر وطاهر غير مطهر؟ من أي الإخراج المستعمل وغير المستعمل؟ فيقولون هذا طاهر غير مطهر، يعني هو في نفسه طاهر، لو شربته طاهر، لكنه غير مطهر، لكنه غير مطهر، لا يرتفع به الحدث. والصحيح أن الماء إذا كان طاهرا فما المانع أن يكون مطهرا؟ من قال إن هناك اسم يكون الماء فيه طاهرا لكنه غير مطهر عليه البرهان وقد سبق. طيب إذن الدليل على أن الماء المستعمل طهور، أولا الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، قال وهذا الأصل مجمع عليه، فالرجوع إليه محتم حتى ينقل عنه ناقل صحيح صالح للاحتجاج به، فمن ادعى خروجه عن كونه طاهرا أو مطهرا لم يقبل منه ذلك إلا بدليل. هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجراس، يقول إن الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، والرجوع إلى الأصل أمر متحتم، ومن ادعى خروجه عن كونه طاهرا أو كونه مطهرا لم يقبل ذلك إلا بدليل. الدليل الثاني يعني إذن الدليل الأول ما هو؟ الأصل، البقاء على الأصل، البقاء على الأصل. الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. بقينا على هذا الأصل، من جاءنا إلى هذا الماء وقال هذا الماء طاهر لكنه غير طاهر، قلنا ما هو الدليل؟ هذا الدليل الذي يخرجنا، يخرج هذا الماء عن كونه طاهرا أو كونه مطهرا. إن قال نجس قلنا لماذا نجس، إن قال وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه قلنا نعم، إن قال تغير بمخالطة طاهر أو غير طاهر يحترز منه ما يحترز منه، فكل هذا طالما أن الماء باق على اسمه ماء مطلقا ولا زال على على ذلك ولم يخرج هذا المخالط عن هذا الاسم وهو باق على ما هو عليه. وسيأتي الكلام على الماء الذي خالطته بعض الطاهرات أو الماء الذي وقع فيه نجاسة، سيأتي الكلام على هذا في كلام المصنف رحمه الله. طيب الثاني قال أن تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس ليس عليه دليل شرعي صحيح، فهو تقسيم مخالف للكتاب والسنة. يعني تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، طهور لماذا؟ قالوا لأنه طاهر في نفسه وطاهر لغيره. طاهر فقط قالوا لأنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر، لا يرفع الحدث. النجس معروف. تقسيم الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة، طهور وطاهر ونجس، أو طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس، هذا التقسيم لا دليل عليه كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب قال أن تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس ليس عليه دليل شرعي صحيح، فهو تقسيم مخالف للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التاسع عشر من مجموع الفتاوى، أو كما في التاسع عشر من مجموع الفتاوى صفحة 37 و200، قال فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة. وإنما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، يعني طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب، سواء كان مستعملا في طهر واجب، يعني طهر واجب مثل ماذا؟ مثل غسل الجنابة. طهر مستحب مثل غسل الجمعة عند الجمهور، الاغتسال للجمعة عند الجمهور مستحب، كذلك أيضا تجديد الوضوء وضوء مستحب. طيب قال سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، يعني سواء كان هذا الماء متقاطرا من جسد إنسان اغتسل غسلا واجبا أو غسلا مستحبا أو لا غسل واجب ولا مستحب كالذي يغتسل للتبرد، يغتسل للتبرد، قال أو غير مستحب، سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، يعني يقول حتى لو وقعت فيه نجاسة، إذا علم أنها استحالت أو استهلكت ذهبت وانتهت ولم يبق لها أثر ولم تغير الماء لا لونا ولا طعما ولا ريحا. قال وأما إن ظهر أثرها فيه في اللون في الطعم في الريح، قال وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم، صار ماء محرما، لا يجوز شربه لأنه نجس، لا يجوز رفع الحدث الأصغر به ولا الأكبر به، ولا يجوز أيضا غسل الثياب المتنجسة به، ما يغسل الشيء المتنجس بشيء نجس فتزيده أكثر وأكثر. طيب إذن مر بنا دليلان، الأول أن الأصل أن الماء باق على اسمه المطلق وباق على حاله، الثاني أن هذا التقسيم ليس عليه دليل، أن تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس ما عليه دليل. الذي دل عليه الدليل أن عندنا ماء طاهر فإن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس فقط. الدليل الثالث أن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتأثر، فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع. طيب لماذا صار الماء هذا المستعمل طاهر غير مطهر؟ ماذا لاقى؟ لاقى بدنا طاهرا. في الصحيحين إن المؤمن لا ينجس، بدن الجنب طاهر نصا وإجماعا. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحذيفة إن المؤمن أو المسلم لا ينجس، فحينئذ هذا الماء لاقى بدنا طاهرا. قال أن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتأثر، فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع. والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. ويراجع في هذا كلام طيب لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21 صفحة 67، فيقول هذا ماء طهور لاقى محلا طاهرا، فما الذي أخرجه إلى كون هذا الماء صار لا يجوز أن يستعمل في رفع حدث أكبر وأصغر؟ علما بأنه كما مر بنا من حيث الواقع في الماء المستعمل الذي رفع به حدث أكبر أو أصغر من المتعسر في الواقع أن تجمع هذا الماء لتستعمله مرة أخرى. نعم في الماء الذي أدخل الجنب يده الذي هو فضل لاغتسال المرأة الذي قام الإنسان من النوم وأدخل فيه يده، هذا الواقع يعني كثير، مع أنه أيضا لا زال طهورا لأنه لم يخرج عن كونه طهورا إلى كونه طاهر غير مطهر، لم يدل دليل على ذلك. طيب قال الدليل الرابع أن الماء المترتب على العضو طهور بالإجماع، مع أنه يمر على أول اليد ثم يسير إلى آخرها. يعني يقول الآن أنتم تقولون مستعمل، لماذا؟ لأنه لاقى في أول غسلة للوضوء أو الغسل للعضو. طيب أنت الآن عند أن تغسل يدك تأخذ الماء هكذا بالكف ثم تجعل الماء يسيل على الذراع، طيب إذا قد خالط محلا غسل الكف ثم انتقل إلى هذا وغسله ثم انتقل إلى هذا وغسله، طيب ما حكم الماء إذن؟ هذا الماء الذي يسيل على العضو لما لاقى الجزء الأعلى منه قبل أن ينزل إلى المنتصف إلى الطرف فلاقى المحل الأول يغسله ثم سال ولاقى بدنا طاهرا مثل الأول لا يضر. قال الرابع أن الماء المتردد على العضو سواء على الجسم كاملا عند الغسل، تغتسل تصب الماء على رأسه الذي نزل على الرأس نزل إلى الرقبة نزل إلى الصدر نزل إلى البطن إلى الفخذ إلى القدم فأسال، فصار مستعمل أول ما وصل إلى الرأس، ما حكمه الآن قبل أن ينزل الرقبة قبل أن ينزل الصدر ثم بعد أن نزل على هذه الأعضاء وصل إلى القدم وصل إلى الساق قبلها، ما حكمه؟ فيقول هنا أن الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع، مع أنه يمر على أول اليد ثم يسير إلى آخرها وهكذا بقية الأعضاء. ولهذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى المجلد الأول صفحة 82 و100، وأما الإجماع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضأ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضعت به الكف وغسل ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين. قال ثم إنه يرد يده يرد ثم إنه يرد يده إلى الإناء، يعني هذا الماء الذي استعملته بغسل اليد ما وصل إلى العضو إلا وقد استعمل في اليد، ما وصل إلى المرفق إلا وقد استعمل في اليد في الكف وفي السائل، ثم وصل إلى المرفق. ولذلك ابن حزم جاء بها قال وهذا ماء مستعمل بيقين. قال ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، يعني سترد يدك إلى الإناء ويتقاطر مما في يدك في الإناء، يعني الذي تقاطر ماء إيش؟ ماء مستعمل اختلط بهذا الذي في الإناء وهو قليل دون قلتين. قال ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص له منه. يعني يقول هؤلاء الذين يمنعون كيف يتخلصون من هذا؟ بل قد جاء عن عبد الله بن عمر في البخاري أن الرجال والنساء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا ويغتسلون جميعا، يعني لا أن الرجل والمرأة يختلطون الكل يتوضؤون، المرأة تشف قدمها وتشف ذراعها أمام الرجل، لا، يعني معناه أن النساء كنا يتوضأن سويا والرجال يتوضؤون سويا، يجتمع الإناء الواحد يغترفون منه جميعا، هذا يدخل يده لأول مرة صار الماء مستعملا، وهذا كذلك وهذا كذلك. طيب كيف المخرج من هذا أيضا؟ والحديث البخاري حديث ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. طيب قال الدليل الخامس، انتهى كلام الحزم. الدليل الخامس أن الله تعالى إنما أوجب التيمم حيث لا ماء، فقال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكيف نذهب إلى التيمم مع وجود الماء الذي لا دليل على عدم جواز استعماله؟ طيب الآن نقول لهم عندنا ماء، أدخل ماء رجل قام من النوم يده فيه، أو رجل جنب أدخل يده فيه، طيب يده نجسة؟ قالوا لا لكنه جنب. طيب بدن الجنب نجس؟ قالوا لا. قلنا النص والإجماع على ذلك على أنه ليس بنجس. طيب إذن طاهر يد عضو طاهر دخل في الماء، دخل في الماء، قالوا صار مستعملا. طيب الآن لو عندنا قدر فيه ماء وبجانب من التراب وقل ما استعمل هذا الماء تتيمم. طيب الله تعالى قال فلم تجدوا ماء وأنا أجد الماء، قالوا لكنه ماء مستعمل، قلنا هذا استدلال محل النزاع، كونكم تقولون لكنه مستعمل هذا استدلال بمحل النزاع، في هذه هو هذا الذي نحن نناقشكم فيه وما سلمنا لكم به. كيف تأتي أن تخترع شيء من عندك أو تسميه مستعملا وتحكم بأنه لا يرفع الحدث ثم تلزمني بما قلته أنت وأنا أطالب بالدليل عليه؟ قال الخامس أن الله تعالى إنما أوجب التيمم حيث لا ماء، فقال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكيف نذهب إلى التيمم مع وجود الماء الذي لا دليل على عدم جواز استعماله؟ سادسا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الأول صفحة 34 لا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف أنه باق على إطلاقه لا نعلم فيه خلافه. أرجو الانتباه لهذه النقطة. يقول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين العلماء أن الماء الذي استعمله إنسان للتبرد اغتسل على سبيل التبرد واجتمع بقايا الماء، قال هذا ماء طهور لا نعلم فيه خلافه. طيب واحد ثاني جنب اغتسل واجتمع الماء في وعاء آخر، قالوا هذا ماء مستعمل. طيب ايش الفرق؟ هذا بدن طاهر وهذا بدن طاهر، قالوا هذا اغتسل بنية التبرد وهذا اغتسل بنية رفع الجنابة. طيب نيته في بدنه ولا في قلبه؟ في قلبه. طيب غسلنا قلبه ولا بدنه؟ ثم حتى لو غسلنا قلبه، طيب النية ما لها أثر؟ النية محلها القلب، ليس لها أثر. طيب أنتم متفقون عن على أن هذا إذا اغتسل للتبرد لا لرفع حدث أكبر، للتبرد، أن هذا الماء طهور باتفاق الكل، باتفاق هؤلاء جميعا الذين يقولون بأن من أقسام الماء ما هو طاهر أو طاهر غير مطهر. طيب أعيد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف أي من الماء أنه باق على إطلاقه ولا نعلم فيه خلافه. انتهى كلامه. طيب، فإذا كان هذا الماء إذا استعمل للتبرد أو التنظف أو لتنظيف الثوب الطاهر كان طهورا، فهذا مثله، إذ الفرق بين هذا الغسل وذاك النية فقط، والنية لا أثر لها في الماء لأن محلها القلب. النية ليس لها محل إلا القلب، فحينئذ ما علاقة هذا بدن طاهر وهذا بدن طاهر؟ ما الفرق بين قال هذا نوى أن يرفع الحدث وأما هذا اغتسل للتبرد؟ هذا لا شك أنه إلزام لهم وإلزام قوي. طيب، الدليل السابع: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه، كما ثبت عنه أنه اغترف منه في جنابه، ولم يخرج على المسلمين في هذا الموضع، بل قد علمنا يقينا ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع بل قد علمنا يقينا أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار، وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعا، فمن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21 صفحة 66. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغترف يدخل يده في الإناء، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، وكانت أوانيهم صغيرة، فلماذا لم يحرج على المسلمين ويقول لهم: لا تدخلوا أيديكم وابدأوا صبوا عليه، وإذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليصبب عليه غيره؟ نعم، قد جاءت أحاديث أن من الصحابة من كان يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، لكن لا لأجل أنه لو أدخل يده كان مستعملا، لأنه قد ثبت أنه أدخل يده في الإناء ولم يكن بذلك مستعملا. طيب، الدليل الثامن: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، هي تغترف وهو يغترف. قال: ووجه الاستدلال أن أيديهما اختلفت في الإناء وهما على جناب، ولا يسلم الإناء من رشاش يقع فيه، ومع ذلك لم يكن الماء بذلك مستعملا، لم يكن مستعملا لأنه تطاير من أجسادهما مع قرب الماء. ما تظن كان حمام ومكان المغتسل عندهم 4 متر في 4 متر ولا 3 في 3 ولا الغرف كيف كانت فضلا عن الكنيسة ومكان قضاء الحاجة أو المغتسل، لأنهم كانوا يقضون حاجات خارج، وإنما تحدث الكنوف بعد ذلك، كان المكان للاغتسال، فالمكان ضيق والإناء موجود، وإذا اغتسلوا تطاير من هذا الجسد إلى الإناء، وما كان يأمر من يحترجوا: انتبهوا، ابتعدوا عن الإناء، لا تقتربوا منه، احذروا أن يتطاير إلى الإناء شيء من الجسد أو يقع فيه، بل ما كان هو وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها تختلف أيديهم في الإناء وهم يغتسلون من الجنابة، ولم يتحرج من ذلك ولم يحرج على أمتي في ذلك. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة كما في صحيح الإمام مسلم، اغتسل وأبقت، اغتسلت من الجنابة وابقت في الإناء، معناه أنها خلت شيء، خلت بهذا الماء، انفردت وأدخلت يدها في هذا الماء، وليس عندها تحذير أو نهي أن تحترز من أن يتطاير من جسدها إلى هذا الإناء شيء لئلا يكون مستعملا. مع ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرج على أمته في ذلك. طيب، الدليل التاسع ما رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق. يعني الآن أدخل يده في الماء وهو على حدث، قد يقول قال قد غسلها ثلاثا، وإن غسلها ثلاثا هل ارتفع الحدث بغسل اليد بالماء ثلاثا؟ ما ارتفع الحدث، لا زال على حدث أصغر. فأدخل يده في الماء فصار عند القائلين بأن هذا الماء طاهر، صار مستعملا مع أنه استمر في الوضوء. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه للمرفقين مرتين. طيب، كل هذا الآن، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. إلى الآن هل صار متوضئا؟ هل يمكن لو توقف عند مسح الرأس وقام يصلي هل تصح صلاته؟ ما تصح. هل يكون متوضئا؟ لا. إذن لا زال الآن يدخل يده مرارا وتكرارا وهو على غير طهارة صغرى تامة. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال بالحديث أن الماء لم يصر مستعملا بإدخال اليد فيه في حال الحدث، لا عند غسل اليد ولا عند غسل الوجه ولا عند غسل اليدين ولا عند مسح الرأس ولا عند غسل الرجل اليمنى، فلأن الطهارة ما تمت إلا بغسل رجل اليسرى عندما فرغ من الوضوء. فكان يدخل يده مرارا في الماء وهو على حدث أصغر، ومع ذلك ما صار الماء بذلك مستعملا. وهذه الأدلة واضحة. كيف؟ لكنه قال هكذا كان وضوء رسول الله، تمام، يعني علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. فالحجة فيه أنه ينقل هذا عن رسول الله أنه كان يتوضأ هكذا. سهل. هو قد يكون يعني زيد بن عاصم، قد يكون أو عبد الله بن زيد، قد يكون هو على طهارة لكنه يعلمه، لكن الشاهد فيه أنه يقول لهم هكذا توضأ رسول الله. أما هو سهل، قد يكون هو على طهارة وإنما على سبيل التعليم، لكنه يعلمهم ويقول هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل يده مرارا في الماء وهم سيفعلون هكذا، يعني لأنه الآن هو سيعلمهم وهم سيطبقون، إذا طبقوهم سيطبقونهم على حدث. وهو قد نقل لهم أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أن الأدلة الدالة على القول بأن الماء المستعمل الطهور، وأن القول بأن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس تقسيم لا دليل عليه. فهذا هو القول الصحيح الذي قامت عليه الأدلة والأمر فيه واضح كما سبق. كيف؟ سؤال صحيح. يعني هم يقولون ماء طاهر غير مطهر. يعني أن الماء في نفسه طاهر يصبح أنك تشربه لكن لا تغتسل به. حتى الرطوبة ولا شيء، مثلا يأتي أناس وقالوا من أي شخص يعني أصابته عين ما ندري من توضأوا في هذا القدر أو الصف، قاموا توضأوا داخل هذا ما مستعمل، فهو لو توضأ هو منه اللي اغتسل يعني ما عليه شيء. طيب حتى هذه الصورة نفسها من يستدلون بهذا الحديث على أن هذا الماء صار مستعملا، نقول لهم ما نسلم، إنما لئلا يقدر هذا الماء، لئلا يقدر هذا الماء، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده فلا يقدر هذا الماء، فمع أنه لو فعل وأدخل يده في الماء هل يجوز أن نستعمل هذا الماء في رفع حدث عصارة أكبر؟ الجواب نعم، لأنه لا يدري على أن الماء هذا صار نجسا أو لا يجوز استعماله أو طاهر غير مطهر، إيش الدليل على هذا التقسيم؟ ما نسلم حتى في هذا الضيق، ما نسلم حتى في هذا الضيق. نقول غير مطهر، ما يقول هذا. أما الماء المستعمل عندهم خلاص. لا يجوز أن يرفع خلاص طاهر غير مطهر. أما ما يتعلق بمن فصل من العضو لرفع حدث هذا محل اتفاق عنده كما مردنا في الدرس الماضي كنت معنا، فالخلاف فيما سوى ذلك هذه الجزئيات هذه محل خلاف عندهم غير مطهر لا رفع حدث ولا إزالة حدث. هذا القول مرجوح، القول الصحيح أن الماء إذا لم يتغير بسبب نجاسة فإنه طهور، يجوز أن يرفع به حدث وإزال به خلاف. لا لا لكن ما قد تذهب إلى الدبر الثلاثية نجاس، لأنه لو مس قبله هل هو نجس؟ إنما لا يدري أنا ذات يذل عنها أصابت موضع فيه نجاس تعرف تأتي إلى الدبر المؤذن.